الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المؤمنين. كان الكلام في أولياء الميت، أولياء الذين ملا يتولون الأحكام امتثال الأحكام المرتبطة بالميت، وأهم تلك الأحكام هذا حكمان: وجوب التغسيل ووجوب الصلاة على الميت. فإلى صلاة على الميت، قالوا قلنا الزوج مقدمون، والروايات التي استدل بها هذه الروايات كلها ضعيفة، يعني لم تثبت وثاقتها، فلا تكون حجة، فلا تصل نوبها إلى حمل روايتين معتبرتين على التقية، لأن الحمل على التقية إنما يكون في مقام التعارض، والتعارض لا يثبت إلا بعد اعتبار هذا الطرفين معتبرين. فإذا لم يكن ما دل على ترجيح الزوج معتبران، فالحكم يكون على تلك هذه الرواية الثانية. والإجماع أيضا كنا رفضناه لأنه معلوم المدرك، فعلى هذا لا تصل النوبة إلى حمل الروايتين على التكية، فالحكم على تلك هاتين الروايتين حسب الموازين. هذا من جهة، ولكن أفاد سيدنا العظم مطلبا آخر في سياق هذا المطلب، وهو أنه قال رضوان الله تعالى عليه أنه المولى يعني المالك للميت مقدم على غيره، ولو لم يكن هذا الأب أو هذه العمى بل في عبادة يعني تحت تصرفها المولى باعتبار أنها مزوجة، فهو يعني المولى مقدم على الزوج عنانا. بل والدليل عنده ليس رواية كله، هذا باعتبار المالك لا يجوز مزاحمته بحكم الشرع والعرف والأخرى. المالك الناس مسلطون على أموالهم، وليس لأحد معارضة ومزاحمة المالك هذا في مملوكهم، فلا يجوز لأحد معارضة السيد في الصلاة على العبد الميت وعلى الأمة الميتة. ثم استشعر سيدنا العظم الإشكال على نفسه، وقال إن هذا العبد أو هذه الأمة قد ماتت، وبعد انتهاء الحياة انتهت الملكية، فلا موجب ولا وجه للاستدلال بالمالكية. فأجاب عن ذلك بأنه إذا كان المال مملوكا لأحد والتلف، فهذا التالف أيضا يكون في عيادة المالك ما لم هو يبيع التصرف لغيره، فإنه إن لم يكن مالكا الآن إلا أنه هذا له حق الاختصاص، خشب احترق أو أصبح رميما بتأتيه أنه عتيق من حيث كذا أصبح رميما مثلا، وكذلك حديد أصبح هذا صدعا كله زنجار مثل ما يكمى هذا في اللغة العامية، هذا أصبح كذلك. مع ذلك هذا التعريف هذا يبقى له حق الاختصاص مع المالك. فعلى هذا الأساس لا يجوز لأحد تقدمه تقدم السيد على الصلاة في الصلاة على الميت على عبد ولا أمة. هذا ملخص ما جاء في كلام سيدنا العظم، وأحالنا لإثبات هذه النقطة، وهو حق الاختصاص تبقى بعد تلف المال المملوك. هذا أحالنا إلى ما أفاده في بحثه على المكاسب المحرمة هناك. هذا ما جاء في كلام المنسوب إلى سيدنا العظم، وهو غير واضح عندنا. أما أولا، ولأنه الكلام ليس في جواز التصرف فعله هذا مملوك حتى يأتي بهذا الكلام لأن هذا المملوك كان مملوكا على له حق اختصاص ونحو ذلك من هذه الكلمات لا نحتاج إليها. الصلاة على الميت ليس تصرفا في الميت حتى يقال أن هذا يفتقر إلى اثنين من المالك والمالك مقدمون على غيرهم. هذا أقول هاي ملاحظة. فاستضافت ليس تصرفا، ولذلك كنا واحد وقف على قريب من مقبرة أحد وقرأ فاتحة على الموتى المدفونين في هذا، لا تصرف في الموتى ولا في المقبرة في الأرض، كل شيء مسؤول. وقف يمع قرأ فاتحة وراح، كذلك في المكان هذا مسكين يصلي على الميت، الله أكبر أشهد لا إله إلا اللهم صل على محمد اللهم اغفر المؤمنين اللهم اغفر لهذا الميت، ثلاث كلمات هذا وانتهت المشكلة. حتى إذا خاف من شر أحد يشرد وتنتهي المشكلة. تمت الصلاة. عرف ما يكون تثبت عقلا ما عرف؟ ما مصادق بيد العرف؟ عرف يقول عقلا عقلا عقلا يعني هو تصرف فيه، لا لمسه ولا شافه ولا لم ولا حاشا بميت الصلاة حتى ما حاشا وما سلم على الميت. هو واحد سلم على العبد وين يحكم؟ تصرف في العبد؟ لا. سلم على الجارية؟ لا. يعني استمتع بالجارية؟ لا. أكون حدود ما أنا ما نتصرف يكون فشي ينتفع بالجسم على هذا ما هذا هاي ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه هم هناك بل ملاحظة أنه كان هذا الإنسان هذا السيد كما كان مالكا الآن هم يعتبر مالكا، كما زوج يعتبر زوجا بعد انتهاء زوجية. هناك كيف سمي هذا زوج؟ ومرأة ماتت وزوج انتهى ويجوز له يزوج على الآن بأختها أختها وبيت أختها وبيت أخيها بدون إذنها كل شيء. هذا فمعنى ذلك هذا تجري أحكام المالك، هذا كما تجري أحكام الزوج هذا على الزوج. فلا نحتاج إلى إثبات المالكية والاقتصاد ونحو ذلك، هذا الكلام ما نحتاج إليه. وأيضا أنا مشكلة ثالثة، هاي مشكلة هاي مطلب اللي حققنا في محله في بحث له هذا الملكية والمملوكية ونحو ذلك هناك في بحث المكاسب، وهو أن هناك خلط في كلمات بعضهم بين ما كون الشيء مملوكا وبين كونه مالا. ربما يتخيل أنه اللي ليس بمال لا يسمى مملوكا، لا ليس كذلك. كل من الملكية والمالية من الأمور الاعتبارية ولكل منهما منشأ ومحل للاعتبار. أنت ليش تخلط هذا بذلك؟ قد يكون شيء مملوكا ومالا في نفس الوقت كما في معظم المملوكات، وقد يكون مالا وليس مملوكا. تمام؟ مالا عند الوكلاء وقد يكون مالا حتى عند الشارع وليس مملوكا. أرض مفتوحة عنوتان أو أرض البوار مال شرعا وليس مملوكا يا أحد. تمام يا إخوتي؟ فعلا بل وقد يكون بل شيء مملوكا وليس بمال، مثل حبة من الخردل، هذا كون مملوء من خردل حبة واحدة وعشرة، هذا لا يسمى مال، لأن مالية قلنا ماي الشيء مالي أمر اعتباري ومنشأ الاعتبار أو متعلق الاعتبار بتعبير صحيح. متعلق الاعتبار بالمالية شيء الذي يبذل العقلاء على في بالوصول إليه الرغائب، يعني يبذلون الرغائب في الوصول إلى ذلك الشيء والحصول عليه. حبك هذا ما حد يزحم نفسه للوصول إليه فليس مالا هذا، ولكنه مملوك فيحرم التصرف في حبة خردل بدون إذن المالك. فإذا لا ربط بين المالية والمملوكية بينهما بحسب التحقق طبعا جزئي عموم خصوص من وجه. فعلى هذا نلتزم بأن هذا الأب وهذه الأم كان مملوكين هذا قبل الموت ومملوكين بعد الموت. أيضا أنت ما تحتاج هذا الجر اختصاص إناني وعدم الاختصاص هذا وللكلام البقية والحمد لله.